وفي رواية غير الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا الحديث الماتع الذي حار فيه العلماء وقال عنه ابن الجوزي: لما تأملت هذا الحديث كاد عقلي أن يطيش. هذا الحديث أيها الأكارم واجب على المعلمين والآباء والأمهات ومن يتصدرون للتربية، واجب عليهم أن يتعلموا هذا الحديث وأن يعلموا معانيه لطلابهم وأبنائهم. هذا الحديث الذي لو وقفنا مع كل جزئية من جزئياته ما وسعتنا خطبة، بل احتاج إلى خطب كثيرة، لكننا سنمر عليه مرور الكرام إن شاء الله عز وجل وقدر، لنأخذ من كل جملة العظة والعبرة. فمن قول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله يوما على الداب، هذا إنما يجسد لك مدى عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالناشئة والأجيال، فدائما كان النبي محمد يتعهدهم بالوصية والنصيحة. فمرة كان يأكل مع غلام صلى الله عليه وسلم، فوجد يد الغلام تطيش في الصحفة في الإناء، يأكل من هنا ومن هناك، فقال عليه الصلاة والسلام موصيا: يا غلام، يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما ابن بنته الحسن بن علي يأكل من تمر الصدقة، وأنتم تعلمون أن الصدقة محرمة على النبي وآله، فانتزعها النبي من فم الحسن وقال له: كف كف. لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه ما زال صغيرا وعندما يكبر سيعرف، لا، إنها التربية وإنه التوجيه في الصغر. فكما قالوا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فإنه مجد ومفيد. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، هذه فيها من التلطف والتحبب ما فيها، فإذا نصحت أحدا فتحبب إليه أولا واجعله يحبك، وإياك أن تشعره بأنك أفضل منه، بل العكس، أشعره بأنه أفضل منك حتى يتقبل منك الوصية والنصيحة. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، علم ولدك كل شيء، ولا تقل إنه ما زال صغيرا، الصغير يوما سيكبر، والذي لا يعرفه الآن سيعرفه عندما يشب عن الطوق. علموا أولادكم أن ما هناك دولة اسمها إسرائيل، بل اسمه الكيان الصهيوني. علموا أولادكم أن فلسطين دولة عربية، وأن عاصمتها القدس الشريف. علموا أولادكم أن القضية الآن ليست قضية سياسية، إنما القضية حرب على الدين والعقيدة. عرفوهم ما الأقصى وما القدس، عرفوهم أن الأقصى هو أولى القبلتين، صلى إليه النبي 17 شهرا عليه الصلاة والسلام. علموهم أن الأقصى ثالث الحرمين، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: الحرام ومسجد رسول الله والأقصى. علموهم أن الأقصى هو مصر رسول الله، إليه أسرى ومنه عرج إلى السماوات السبع. علموهم هذه الأمور حتى يعلموا أن الأمر إنما هو دين. نرجع مرة أخرى، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. المعروف أن ربنا هو الذي يحفظنا، فكيف تحفظ أنت ربك؟ في الأوامر تمتثلها، احفظ ربك هكذا، في الأوامر امتثلوها، في النواهي ابتعد عنها، عند الحدود توقف، تلك حدود الله فلا تقربوها، عند المصيبة تتلقاها بثلاثة أمور، أقلها مرتبة الصبر، الصبر أقل مرتبة في تلقي المصيبة، نعم الصبر. لماذا؟ لأنك قد تصبر وقلبك يعتصر ألما، لكنك تصبر ابتغاء الأجر والثواب من الله، هذا شيء طيب، لكن الأعلى من الصبر في تلقي المصيبة الرضا، أن تتلقى المصيبة بالرضا، أن ترضى عن قضاء الله وقدره، فلا تتسخف بلسانك ولا بيدك. والأعلى من الصبر والرضا في تلقي المصيبة الشكر، أن تشكر ربك على وقوع المصيبة لأنها مكتوبة عليك، فالحمد لله أنها وقعت، والحمد لله أنها بعيدة عن الدين. كل مصيبة بعيدة عن دينك فهي هينة. طلب أنك لم تفتن في دينك فقل الحمد لله على وقوع المصيبة. كذلك من حفظك لربك ألا تنسى ذنوبك حتى تتوب منها، فإن الذنوب إن نسيتها ربنا لم ينساها، قال أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. من حفظك لربك أيضا أن تحافظ على الصلوات الخمس، قال فيها ربنا حافظوا على الصلوات كلها، ثم قال والصلاة الوسطى أي صلاة العصر، وقال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. كذلك من حفظك لربك أن تحافظ على الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك من حفظك لربك أن تحفظ الرأس وما وعى، ومن حفظ الرأس حفظ العقل، أن تدخل فيه مسكرات ومخدرات وما شابه ذلك، من حفظ العقل ألا تفكر في الشبهات والأمور التي تفسد عليك عقيدتك، وألا تفكر في أمر النساء والشهوات، ومن حفظ الرأس حفظ السمع والبصر، فلا تسمع ولا ترى إلا ما يرضي الملك، ومن حفظ الرأس حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله لمعاذ بن جبل وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. كذلك من حفظك لربك أن تحفظ البطن وما حوى عن أكل الحرام حتى تكون مستجاب الدعوة، أصب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ومن حفظ البطن حفظ القلب عن أمراض الغل والحقد والحسد والكراهية. من حفظ البطن حفظ الفرج، فلا تضع فرجك إلا في الحلال، قال الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل العلماء بهذه الآية على حرمة الاستمناء والعادة السرية. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الماتع، قال من ضمن لي، من ضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه أي فرجه، قال ضمنت له الجنة. كذلك من حفظك لربك أن ترد الحقوق إلى أصحابها، الحق يمنعك من دخول الجنة كالدين، حتى الشهيد يريه الله قصره في الجنة يوم القيامة، فيقول الشهيد لمن هذا القصر يا ربي؟ يقول له لك، لكن إن عفى عنك أخوك صاحب الدين فإن كان عليك دين أدن إلى صاحبه قبل أن تنتقل، ولا تدع ذلك للورثة، فإنك لا تدري ماذا سيصنعون بعد. احفظ الله بهذه الأمور، فإن حفظت الله حفظك الله، لأن الجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظ. كيف يحفظك الله؟ يحفظك في دنياك، يحفظ عليك أعضاءك. هذه الأعضاء إن حفظتها في الصغر حفظها الله عليك في الكبر. رجل بلغ من العمر عتيا، كان على ظهر سفينة فمالت إلى الشاطئ، فإذا بهذا العجوز يقفز قفزة شاب، فتعجب الذين معه، كيف قفزت هذه القفزة أيها الرجل الطاعن في العمر؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. لذلك حافظ القرآن، والعلماء الذين يعلمون الناس الدين لا يخرفون عند الكبر، معظم الناس تخرف، وأبناؤهم يمنعون الزوار من زيارته لأن أباهم يخرف، لكن حفاظ القرآن لا يخرفون لأنهم حفظوا أعضاءهم في الصغر فحفظ الله عليهم في الكبر. وإن خرف العالم تكلم في العلم، ابن باز في السكرات كان يفتي الناس في مسائل في الطلاق، والمعروف أن مسائل الطلاق معقدة جدا، لكنه عاش على ذلك، وجرت عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه. هكذا احفظ الله يحفظك في دينك، فلا تفتن إلى أن تلقاه سبحانه وجل ذكره. احفظ الله يحفظك في أولادك من بعدك، فصلاح الآباء ينفع الأبناء. كان سعيد بن المسيب يقول لولده: يا ولدي إني لأزيد في صلاتي من أجلك يا الله، إني أصلي كثيرا من أجلك يا ولدي. وأنتم تعلمون في سورة الكهف أن الله سبحانه شخص نبيين كريمين موسى والخضر على قول من قال أن الخضر نبي، كي يبني الجدار لكي يحفظ هذا الجدار الكنز للغلامين اليتيمين في المدينة. لماذا يا ربنا؟ قال: وكان أبوهما صالحا. حفظ الكنز لأجل أن أبوهما كان صالحين، بل إنه يوم القيامة يلحق الله عز وجل الأبناء بالآباء الصالحين، وإن كانت الأبناء أقل في العمل من الآباء، لكن إكراما للأب الصالح يلحق الله به أولاده. قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. احفظ الله يحفظك. تحفظك الحيوانات يا الله، حتى الحيوانات. هذا سفينة مولى سيدنا رسول الله، اسمه سفينة، كان مع النبي في طريق فضل تاه عن رسول الله، فوجد سفينة نفسه وسط غابة وسط الحيوانات المفترسة، فهجم عليه أسد، فوقف سفينة أمام الأسد وقال: أيها الأسد إني سفينة مولى رسول الله. فتنحى عنه الأسد، تسمر الأسد مكانه لما سمع اسم سيدنا رسول الله. ما زاد سفينة عن قوله: أيها الأسد، والأسد حيوان لا يتكلم لكنه يسمع، ويسمع اسم رسول الله. قال: أيها الأسد إني سفينة مولى رسول الله. فتنحى عنه الأسد، بل الأعجب من ذلك أن الأسد استصحب إلى أن أوصله إلى مكان سيدنا رسول الله، وانصرف الأسد وهو يهمهم وكأنه يودع سفينة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. احفظ الله يحفظك عند خروج روحك، أحوج ما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى. تأتيك ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة، ينتزع ملك الموت روحك بكل سهولة وينصر، كما تخرج القطرة من فيه السقاء فتصعد روحك إلى السماء، يخرج منها أطيب ريح تنادى بأحب أسمائك في الدنيا، يفتح لك في قبرك باب من الجنة. عند البعث يفزع الناس ولا تفزع، تجوز على الصراط كالبرق الخاطف، ويكون مثواك الأخير الجنة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني معك، يوفقك يرشدك يفتح لك الأبواب المغاليق، كما قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل السنن التطوعات حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعذبنه. تكن عبدا ربانيا. ثم إن رسول الله ربط ابن عمه ابن عباس بالله، وعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد أحد. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت قبلها، قال: إذا سألت فاسأل الله، إياك أن تسأل مخلوقا، وإذا سألت مخلوقا إياك أن تعلق قلبك به، علق قلبك بالله، فربنا سبحانه هو الذي يحنن قلوب العباد عليه. وإياك أن تسأل ميتا، فإن سؤال الأموات شرك أكبر. هذا رجل كان مشلولا وحارت فيه الأطباء وما أجدى معه علاج، فقال لأولاده: احملوني إلى بيت الله الحرام. فمنعه أولاده، قالوا: أنت مشلول. قال: لا شأن لك، هذا مالي، احملوني إلى بيت الله الحرام. فحملوه، فدخل إلى بيت الله الحرام وجلس أمام الكعبة على كرسيه، وأخذ ينادي الملك، يقول له: والله يا ملك، انظر إلى اليقين، والله يا ملك، لن أخرج من بيتك إلا على رجلي أو إلى القبور. وأخذ يكرر: والله يا ملك، لن أخرج من بيتك إلا على رجلي أو إلى القبور. إلى أن نام ليسمع هاتفا في منامه يقول له: قم وامشي. هذه القصة حقيقية واقعية، قم وامشي بصوت مرتفع. فقام الرجل ليمشي على قدميه، ولم يتبين أنه كان مشلولا إلا بعد أن مشى خطوات كبيرة نحو باب الحرم، ليصرخ بأعلى صوته ويقول: سبحانك يا ملك، والله ما خيبت من التجأ بك وتوكل عليك واستعان بك. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك أن تستعن بميت، الاستعانة بالأموات شرك أكبر. هذا هو رسول الله يوما يقول لمعاذ: يا معاذ، إني لو أحبك. الله. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وإني لأحبك حبا شديدا. فقال له رسول الله: يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعدها قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة كلها بإنسها وجنها، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور كلها بيد الملك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فعلق قلبك بالله. ثم إن رسول الله يعلم الأمة كلها في شخص ابن عباس الإيمان بالقضاء والقدر، في قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب عليه، أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال القلم: وماذا أكتب يا ربي؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم مقادير الخلائق وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل وأنت في بطن أمك ما أن كتب عليك كل شيء. هناك ملك موكل بالرحم يستأذن الملك، الملك سبحانه يقول له أي رب نطفة، فإن أذن الملك سبحانه وتعالى أكمل خلقه، وإن لم يأذن طرحت أمه سبحان الله. أي ربي استأذن، أي ربي لطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي ما عمل، ما رزق، ما أجل. وإياك أن تحتج بالقدر، تقول إذن ففيما العمل؟ هذا سؤال مهم. تقول فيما العمل؟ كل شيء مكتوب، فيما العمل؟ هذا السؤال سألته الصحابة لسيدنا رسول الله، قالوا يا رسول الله قال لنا أن كل شيء مكتوب ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أهل الجنة ييسرون لعملها فيدخلونها، وأهل النار ييسرون لعملها فيدخلونها. وأنت أيها الحبيب اللبيب لا تدري ما الذي كتب عليك، فهذا الكلام يدفعك إلى الجد والاجتهاد حتى تعمل بعمل أهل الجنة، حتى تكون من أهلها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن رسالنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذه رواية الترمذي، وفي رواية غير الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله تجده أمانك، فهذه الرواية أمانك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مهمة جدا. تعرف إلى ربك في صحتك وغناك وقوتك، حتى إذا وقعت في الشدة يأتيك الله تبارك وتعالى وينقذك من شدتك ومن محنتك ومن مصيبتك. هذا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يونس لما ابتلعه الحوت وأصبح يونس في ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات البحر أخذ يناجي ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعت الملائكة صوته، فقالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من مكان مجهول، هم يعرفون صوت يونس لكن المكان مجهول، لأن الملائكة لا تعرف الغيب، لا يعلمون أن يونس الآن في بطن الحوت في البحر. يا ربي هذا صوت معروف من مكان مجهول، فقال رب العزة هذا صوت عبدي يونس هو الآن في ظلمات بطن الحوت. فقالت الملائكة يا ربي نجه، نجي عبدك يونس، اسمع إنه كان يسبحك ويستغفرك ويدعوك، إنه كان. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، فنجاه الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. خذ واحد على النقيض، فرعون، فرعون هذا ما تعرف إلى الله في الرخاء، فلما وقع في الشدة ما عرفه الله، لما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بما رد عليه الله سبحانه وتعالى قال الآن دلوقتي، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، جميلة، وما أخطأت لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. معظم إخواننا إذا وقع له حادث يقول لو كنت سلكت طريقا آخر لما وقع لي هذا الحادث. لا يا أخي لا تقل ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، اسمع واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لماذا يا رسول الله؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فكل الأمور تحت مشيئة الملك. لذلك صدق الشافعي إمام الدين لما قال وهو ينادي ربه، قال ما شئت كان وإن لم أشأ، اسمع وافهم، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. قالوا أن كان هناك ملك من ملوك الدنيا، ركز مع هذه القصة العجيبة لتعلم أن الأمور تجري بمشيئة الملك، ملك ملوك الدنيا. جاءت امرأة عجوز مظلومة، قالت له أيها الملك إن ولدي عندك في السجن، فبالله عليك أخرجه لي. فغضب الملك، قال ولدك في السجن لم يشنق بعد، لابد أن يشنق الآن. كيف هو ما زال حي؟ لابد أن يشنق ولدك الآن. وأتى بورقة وكتب فيها لمأمور السجن بأن يشنق فلان، هكذا أن يشنق فلان، وسلمها إلى الرسول كي يوصلها إلى مأمور السجن. فإذا مأمور السجن يطلق سراح الولد، الله أكبر. فتعجب الملك، قال لماذا كلمتي لا تسمع؟ أنا قلت لكم يشنق تطلقوه. قال مأمور السجن والله يا سيدي أنت كتبت لي ورقة أن يطلق. قال أن يطلق؟ قال أنا كتبت أن يشنق. قال والله كتبت لي أن يطلق. قال هات الورقة وريني الورقة. فأخذها الملك وقرأ، قال أن يطلق؟ فكلم نفسه قائلا إذن يطلق ويطلق ويطلق، فمن أراد الله له أن يطلق فما استطاعت الدنيا له أن يشنق. فكل الأمور تجري بمقادير الملك سبحانه وجل ذكره. قال واعلم أن النصر مع الصبر، اصبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عقباه أحلى من العسل. اصبر على الطاعة، على المعصية، اصبر على الغلاء وهذه الأيام، اصبر، إن النصر مع الصبر، وجاهد نفسك عن المعصية. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. الفرج يأتي بعد الكرب الشديد، كما قال الشاعر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالفرج سيأتي إن شاء الله بعد الكرب الشديد، كما أن الفجر ينبثق بعد أحلك لحظات الظلام الشديدة. ومن السفه والحمر أن تنتظر الفجر الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لأن الفرج موقت بتوقيت ربنا سبحانه وجل ذكره. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر يسرا، لا تجزعن فإن الصالح الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. واعلم أن الفرج مع القهر وأن مع العسر يسرا. قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عصم يسرين. هكذا في هذا الحديث الماتع الذي ربط فيه نبينا عليه الصلاة والسلام ابن عباس بالله، ليس كشيوخ الطرائق الذين يربطون أتباعهم به. هذا شيخ طريقة، وللأسف شيخ طريقة اسمه شيخ يأمر أتباعه ألا يذكر الله إلا بعد أن يأخذ الإذن منه. يا سلام. وكان أحد الأتباع مسافر، فقال له يا شيخ أنا مسافر لن أراك، كيف أذكر الله؟ فإذا بالشيخ يخرج من جيبه صورة، يقول له هذه صورتي، إذا أردت أن تذكر الله فانظر إلى صورتي أولا، فهذا هو طلب الإذن. وهذا الآخر يقول لأتباعه من كان منكم مكتئبا أو متشائما أو حزينا يأتي ويجلس أمامي وأنا أفرج همه وكربه. هذا الثالث يقول لأتباعه لا تخافوا من النار يوم القيامة، فإني سأبصق عليها فتصير حشيشا أخضرا. وهذا أسمعنا أول الحج على من قال أن كان هناك شيخ في إحدى البلاد، كانت المرأة تأتي إليه في ليلة عرسها حتى يقض بكارتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا آخر يمد يده حتى يقبل الناس يده، ولا يرفعها هكذا، لا حتى لا يتعب، يضعها على كرسي ولا على شيء حتى يقبلها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن رسول الله في هذا الحديث يربط الأمة بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمنا إياها أبو بكر الصديق لما مات رسول الله، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذن بفرج قريب لدينك أن يعود يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم إنهم لا يعجزون، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلهم كسبا وغنيمة للمسلمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا مرتقي يا جبار. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أكناف الأقصى، اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعليك من آذانا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله.